يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من أراد تقسيم التركة على ورثته وهو حي صحيح سليم العقل فهل له ذلك؟ نعم له ذلك، إذا قسم بموجب الميراث فلا بأس بذلك. نعم.